وقالوا لا أرض أرض أبينا هي أرض ريفنا ومير بنونا وبيئة أو قال وبوا جديد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف وبه قال حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر عن كلمة بن عمر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إنا كنا بذلك في دار كثير في عددنا وكثير في أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل في عددنا وقل في أموالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم داروا ذميمة وحدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن عبد بن الشهيد عن محمد بن كثير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القطعة وقال قل ثقة بالله وتوكلنا عليه آخر كتاب التطبيق قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب العتق رب يسر وعيني كريم باب في المكاتب ويؤدي بعض كتاب كتابة فيعجز أو يموت به قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو بدر قال حدثنا أبو عتبة إسماعيل بن عياش قال حدثني سليمان بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكتب عبد ما بقي عليه من كتابة درهم وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا عباس بن جرري عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عبد كتب على 100 أوس فأتى إلا 10 أواق فهو عبد ويوم عبد كتب على 100 درهم فأتى إلا 10 دنانير فهو عبد وقال أبو داود ليس به هو عباس الجهري قال هو قال هو وهم ولكنه وجه آخر وحدثنا مسدد بن صرد قال حدثنا سفيان عن زريع عن نبأ مكاتب لأم سلمة أنه قال سمعت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه إذا كان لأحدكم مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتعتجب منه عباب في بيع المكاتب إذا فسخت المكاتبة حدثنا قتيبة بن سعد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا الليث عن ابن شبن عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن بريرة جاءت عائشة رضي الله تعالى عنها تستعي ما بكتابتها ولم تكن قرت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها يرجع إليك فإن أحبها أنا أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أبلي فعلته فذكرت ذلك بريرة لأليها فأبوه وقالوا إن شاءت أن تعتذر عليك فتفعل ويكون لنا ولا أبلي فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تعب أعطك فإنما الولاء لمن أعطك ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بل أناس يشرطون شرطا ليس في كتاب الله عز وجل من شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه 100 مرة شرط الله يحق وأوثق به قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاءت بريرة تسأل في مكاتبتها فقالت إني كاتبت أهلي على تصايا وفق لكل عام وخير فاينين فقالت إن حبالك أن أعد عدة واحدة وأعتقك في لفظ الصحيحين لهم فذهبت واحدة وأعتقك ويكون ولا أكلي فعلت فذهبت إلى أهلها وسقى الحديث نحو وزوري زاد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يقول أنوال ولا أولي إنما الولاء لمن أعتق به قال حدثنا عابد العزيز بن يحيى أبو الأصفر الحرمي وقال حدثني محمد يعني بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وقعت جويرية بنت الحارثي ابن مصلك في سهم ثابت بن قتل شمس أو ابن عم له فكاتبت على وكانت امرأة ملاحة تأخذها العين قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجاءت تسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتابتها فلما قمت على الباب فرأيتها كارهت مكانها وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وإنما كان من أمر ما لا يخفى عليك وإني وقعت في سهم ثالث من قسم شمس وإني كتبت على نفسي فجئت وأسألك في كتابتي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه فهل لك إلى ما هو خير منه قالت وما هو يا رسول الله قال أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت قد فعلته قال فتسمعت عن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد تزوج جواريه فأرسلوا ما في أيديهم من السبيل فأعطفوهم وقالوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما رأينا امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها وأعتق في سببها 100 أهل بيت من بني المصطلق قال أبو داود هذه حجة بأن الولي هو يزوج يزوج نفسه. باب في العتق على جرد على جرد البريه. قال عددنا مسدد المزرعين وقال عددنا عبد الوارث عن زيد بن جمان عن سفينة انه قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله تعالى انا فقرت واثقك وشردتها عليك ان تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احج فقلت وان انتشرت علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احج فاعتقتني وشرطت علي. باب في من اعتق رسول الله من مملوك البريه. قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي وقال حدثنا ممنح وحدثنا محمد بن كثير بن معنى قال اخبرنا ممنح عن قتاده عن ابي مليح انه قال قال ابو داود قال ابو الوليد عن ابي ان رجلها اعتق شخصا له من غنم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لله شرك. زاد بن كثير بحديث فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتق وحدث محمد بن كثير قال اخبرنا ممنح عن قتاده عن النضر بن انس عن بشر بن مالك عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا اعتق شخصا له من غلام فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه وغرمه بقيه ثمن يبليه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا احمد بن علي بن سويد قال حدثنا روح قال اخبرنا وعن قتادة بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه. وهذا لفظ ابن صهيب بن أبي قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حاء وحدثنا أحمد بن علي بن صهيب قال أخبرنا روح قال أخبرني هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيب له في مملوكا أعتق من ماله إن كان له من ولم يذكر ابن المثنى. أما ضربنا أنس وهذا لفظ ابن صهيب باب من ذكر السعادة في هذا الحديث وليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا يا بن أمي عن العطار قال حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شخصا في مملوكه فعليه أن يعتق كله وإن كان له مال وإلا سزعي العبد غير مشكوك عليه وإليه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد يعني بن سلام حدثنا علي بن عوف بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بشر وهذا لفظه عن سهل بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشر بن مالك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال من أعتق شخصا له أو شخصا له في مملوكه خلصوا عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال فقوم العبد قيمة عدل ثم استطعي لصاحبه في ماله غير مشكوك عليه. قال أبو داود بعددهما جميعا فاستطعي غير مشكوك عليه وهذا لفظ عليه مبين. قال حدثنا محمد بن شرح قال حدثنا يحيى بن أبي عدي عن سعيد بن إسناد ومعنى وقال أبو داود رواه روح وبدت عن سعيد بن أبي عروبة ولم يذكر سعيد ورواه جرير بن حازم وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن سريع ومعناه وذكر بالسعاية بن في من روى أنه لا يستسعى. وبه إليه قال حدثنا القرظي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من أعتق شركا له في مملوك وكان عليه قيمة العبد فأعطى شركاه حصته ما أعتق عليه العبد وله قد أعتق منه ما أعتق. وبه إليه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمعنى وقال وكان نافع ربما قال فقد أعتق منه ما أعتق وربما لم يقل. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود العتبي وقال حدثنا محمد بن يعلم بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أيوب فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قال أو نافع وإلا عتق منه ما عتق إليه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي وقال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عتق شركا من مملوك الله فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم بن موسى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويريد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر إلا فقد عتق منه ما عتق عند عدده إلا وعتق عليه العبد على ما نوليه. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن أنس عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عتق شركا له في عبد ما عتق منه ما بقي في ماله اذا كان له ما يبلغ ثمن العبد. وحدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا سليمان عمرو بن دينار عن سليم عن النبي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا كان العبد بين اثنين فعتق احد مناصبه فان كان مسرا يقوم عليه قيمه لا وكس ولا شطط ثم يعتق. حدثنا احمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعل عن خالد عن أبي بشر عن بريعة عن ابن الثالبي عن ابن الثالبي عن أبي أن رجلا أعتق رسول الله من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أحمد إنما هو بالتائي عن الثالبة وكان شعبة ألزغ ألزغ لم يبين التأمين الثابر في من ملك ذا رحم محرم بريعة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن زرعة عن قتادة عن العسلي عن سمرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى في موضع آخر عن سورة بن جندب فيما يعزم محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ملك ذا رحم محرم فهو حر وبه. قال أبو داود رواه محمد بن بكر البرزاني وعن حمد بن سلمة عن قتالة وعاصم عن الحسن عن سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث مثل ذلك الحديث. قال أبو داود ولم يحدث هذا الحديث إلا أحمد بن سلمة وقد شك فيه. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وقال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حرم إليه. قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حرم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو سلمة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن ذكر مثله. قال أبو داود سعيد آخر من محمد الباب في عتق أمهات الأولاد وليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن نبيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن صقع عن خطاب بن صالح بن الأنصاري عن أمي عن سلامة من دماغل امرأة من الأنصار من خارجة قيس عيلانة أنا قالت قدم ابن عمي في قدم بي عمي في الجالية فباعني من الخباب بن عمرو أخي أبي يزر بن عمرو فقلت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك. فقالت امراته الان والله لا تباعين في جينه. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان امراته من خارجة قيس عيلان قدم بي عمي المدينة في الجارية فبعني من الخباب بن عمرو أخي أبي اليسر بن عمرو. فولدت له عبد الرحمن بن الحباب. فقالت امرأته هل أنا والله تباعين في ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي الحباب. قيل أخو أبو اليسر بن عمرو. فبعث إليه فقال أعتق. فإذا سامعتم برقف قدم علي فأتوني أعوذكم منها. قالت أعتقني. وقدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رقيق فعوضهم مني غلاما. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن عطين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال بأن أمهات الأولاد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه نهانا فانتهينا فكن في بيع المدبر به. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا جبنا عن عبد الملك بن أبي سلمة عن عطين وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن قائل عن عطين عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رجلا عتق غلاما له عنده غنم منه ولم يكن له مال غيره. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فبيع ب700 أو ب900. وحدثنا جعفر بن صفر قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رواحة قال حدثنا جابر بن عبد الله بهذا زاد وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق بثمنه والله أغنى عنه. حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار يقال له المذكور عتق غلما له يقال له يعقوب عن دبر ولم يكن له مال غيره. فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتري فشرى معين من حكم عبد الله بن حبيب 800 درهم. فدفع اليه ثم قال اذا كان عتقكم فقيرا فليبدا بنفسه فان كان بها فضل فعلى عياله فان كان بها فضل فعلى ذي قربتها او قال على ذي رحم وان كان فضلا فهاون وهاون بهم في من عتق عبيدا له لم يبلغ مثل دبره. قال حدثنا سليمان بن حميد قال حدثنا احمد بن زيد عن ايوب عن بكر بن المؤلف عن امرأة بن حصين رضي الله تعالى عنه ان رجلا عتق 6 عبد عند موته ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قولا شديدا ثم دعا فجزهم 3 أجزاء فاقع بين بعضهم 2 ورقع 4 وحدثنا مقبلين. قال حدثنا عبد العزيز عن المختلف قال اخبرنا خالد عن بكر بن ابي اسنادي ومعناه ولم يقل فقال له قولا شديدا. وحدثنا وهب بن وقيه قال حدثنا خالد بن عبد الله وطعن عن خالد عن بكر بن ابي زيد ان رجل من الانصار بمعناه وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو شهدته قبل ان يدفن لم يدفن بمقابل مسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن يحيى بن عاده بن وائل وعن محمد بن زيد عن امرأة بن وصيل رضي الله تعالى عنه ان رجلا عتق 6 عبد عند موته ولم يكن له مال غيره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بن وأعطق اثنين وأرقى أربعة فام في من أعطق عبدا أو ما ولو من عبد عبد بن صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا ابن ومن قال أخبرني من الأعمى وليد بن زاد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكر بن الأشج عن نافع عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أعطق عبدا ولو مال فمال العبد له إلا أن يشتري له إلا سيد باب في عتق ولد بن غني قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صلى الله عليه وآله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ولد زنا شر الزلاتة وقال أبو هريرة على أن أمتح بصوت بسبيل الله أحب إلي من أن أوثق ولد زنية باب في ثواب العتق وبه قال حدثنا عيسى بن محمد الرملي قال حدثنا ادم مرات عن ابراهيم بن ابي عمله عن الوليد بن الديلمي قال اتينا واثره بن الاصقع فقلنا له حدثنا حديثا ليس به زياده ولا نقصا فغضب وقال ان احدكم لا يقرا ومصحفه معلق بمثله فيزيد وينقص قلنا انما اردنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتينا النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب لنا وجميعا من النار في الوقت فقال اعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار باب في اي الرقاب يعذر به قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سالم بن الجعد عن مادر بن ابي طلحه عن يعمر عن ابي نجح السلمي انه قال حصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصر طائف قال معاذ سمعت ابي يقول في قصر طائف بحصن طائف كل ذلك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغ بسات في سبيل الله فله درجات وثق الحديث وسمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ايما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فان الله عز وجل جاء عين ويقاء كل عظم من عظمه عظم من عظمه محرره محرره من النار وايما امراه اعتقت امراه مسلمه فان الله جاء عين ويقاء كل عظم من عظمه عظم من عظمه محررها من النار يوم القيامه وليه قال حدثنا عبد الله بن نجد قال حدثنا بقيه قال حدثنا صفوان بن عامر قال حدثني سليم بن عامر بن شراب قال ابن صمد عنه قال يا عمرو بن عبده حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اعتق رقبه مؤمنه كانت في داء او من النار وحدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مرد عن سالم بن الجعد عن شرابيله ابن صمد انه قال حدث انه قال لكعب بن مرد او مرد بن كعب انه قال حدثنا حديثا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معنا معاذ الى قوله وايما امرئ اعتق مسلما وايما امراه اعتقت امراه مسلمه وجد وايما رجل اعتق امراتين مسلمتين الا كانت بكعب من النار يجزى كان كل عظمين منهما عظم من عظامه قال ابو داود سالم لم يسمع من شرابي لمات شرابي بصفين باب في فضل العز في الصحة بنيه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي سقعان ابي حبيبة طائي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي الى شبع اخر كتاب العتق بسم الله الرحمن الرحيم اول كتاب الحروف والقراءات واحد وثلاثين حديثا وثم الأربعة ثلاثة إن شاء الله. الحمد لله.